قصيدة أمي، كلمة الشاعر علي الزبيدي، ألحان وأداء عبد الله المهداوي. يا حياتي يا فؤادي، يا عشيقي يا ودادي، يا قصيدي يا مرادي، يا نشيد الأغنيات، يا نشيد الأغنيات. لك عمري، لك روحي، لك قولي، لك بوحي، لك فكري وطموحي، أنت خير الملهمات. غزلتني في هواك عذب نظم من نداك، كم شربنا من رؤاك، يا قصيد من فراق. يا حياتي يا فؤادي، يا عشيقي يا ودادي، يا قصيدي يا مرادي، يا نشيد الأغنيات، يا نشيد الأغنيات. هل يساوى فيك خلق، أم يداوى فيك شوق، أنت للخيرات برق، يا سحاب المكرمات، يا سحاب المكرمات. يا حياتي يا فؤادي، يا عشيقي يا ودادي، يا قصيدي يا مرادي، يا نشيد الأغنيات، يا نشيد الأغنيات. كم نسيم من كفاح في زمان للكفاح، كل حب من كلاح، يا حياة الأمنيات، يا حياة الأمنيات. يا حياتي يا فؤادي، يا عشيقي يا ودادي، يا قصيدي يا مرادي، يا نشيد الأغنيات، يا نشيد الأغنيات. يا حروفي لا تغمي، يا حروفي تلك همي، يا حروفي تلك أمي، تلك أم الطيبات، تلك أم الطيبات. تلك نبع للسلام، تلك طيب للكلام، تلك نور للظلام، يا بساط المحسنات. يا حياتي يا فؤادي، يا عشيقي يا ودادي، يا قصيدي يا مرادي، يا نشيد الأغنيات، يا نشيد الأغنيات. يا جروحي يا طبيبي، يا شروقي يا مغيبي، يا هواء للحبيبي، يا حنين الذكريات. بث شوقي يا نشيدي، هك لحنا من وريدي، إن أمي كل عيدي، رددوها للممات، رددوها للممات.